قال رحمه الله: وقال عفان حدثنا وهيب، وعفان هو ابن أبي عياش أبو محمد القرشي، قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنى قراءة الحديثين، حديث زيد بن ثابت وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بصلاة الليل. قد استشكل بعضهم ذكر هذا الباب في هذا الموضع، مع أن الباب هذا يتعلق بما يتعلق بالصلاة من الصفوف وإقامة الصفوف، وليس لذكر الليل هنا معنى، لأن الليل له كتاب خاص ومفرد يأتي إن شاء الله ذكره في أواخر الصلاة. وتكلف بعضهم مناسبة ذكر هذا الباب أو ذكر هذه الترجمة هنا. ونذكر ما ذكره الحافظ رحمه الله من هذا الاستشكال والجواب عنه، فإن الحافظ ممن أجاب عن هذا الاستشكال، وبعض النسخ ليس موجود فيها هذا الباب، باب صلاة الليل، لأن الكلام إنما هو على الصفوف وإقامة الصفوف ولا مدخل لصلاة الليل هنا. وصلاة الليل لها كتاب خاص يخصها يأتي ذكره في آخر الصلاة. فنقرأ ما ذكر الحافظ من الفوائد التي تتعلق بهذا الباب مع الجواب عن الاستشكال. قال رحمه الله: قوله باب صلاة الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده، ولم يعرج عليه أكثر الشراح، ولا ذكره الإسماعيلي لأنه رأوا ما فيه مناسبة هنا لذكره فلم يعرج عليه، وقع في نسخة المستملي أو في رواية المستملي وحده دون غيره، فلذلك ما عرج أكثر الشراح على هذا الباب هنا، ولا ذكره الإسماعيلي، وهو وجه السياق، لأن التراجم متعلق بأبواب الصفوف وإقامتها، بأبواب الصفوف وإقامتها. ولما كانت الصلاة من حائل قد يتخيل أنها مانعة أو يتخيل أنها مانعة، هذا جواب الحافظ رحمه الله الذي أشار العين بأنه تكلف، فالحافظ يرى أن مناسب ذكر هذا الباب للمعنى الذي سيأتي ذكره بعد أن ذكر الصلاة بالحائل، فقد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف، ترجم له وأورد ما عنده فيها. فأما صلاة الهائل ترجم بالنسبة للحائل، ذكر ما ذكر فيما يتعلق بالصفوف، لأن الحائل قد يظن الشخص أنه مانع فذكره في هذا الباب، لكن صلاة الليل ما مناسبتها هنا، الإشكال فيها. وأما بالنسبة لما ذكر ما يتعلق بالحائل فقد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف فترجم لها وأورد عندها ما أورده رحمه الله، وأما صلاة الليل فهذا المشكل. قال: فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في آخر الصلاة. وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل، وهي الجملة التي في أواخر الحديث الذي قبله، فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب. وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل، فذكر الباب لأجل هذا على ما ذكر ابن رشيد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل. قال: وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط. هذه كلها تكلفات، وأكثر النسخ ما فيها هذا الباب، بل ما يتعلق بالصلاة في الليل ذكر في موضعه الذي يليق به، أما هذا الموضع فلا يليق بذكر صلاة الليل. هذا كله كما سمعت من الأجوبة فيها شيء من التكلف لم يرتضيها الحافظ هنا، ولا كذلك أيضا غيره، حتى العين ما ارتضى هذه الأجوبة ورآها من التكلف. فعلى هذا ما في النسخ الأخرى هو المعتمد التي لم يذكر فيها هذا الباب. قال: وابعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط، ثم ظهر لاحتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة، باب صلاة الليل جماعة، ولها تعلق إذا كان المقصود هذا، إذا كان المقصود على حذف جماعة الحال فإن لها تعلق، باب صلاة الليل جماعة حال، وباب خبر لمتن محذوف، هذا باب صلاة الليل جماعة، وجماعة حال من صلاة الليل، فهذا ممكن يكون له وجه بإدخاله هنا، فإن مما ذكروا ما يتعلق بالصلاة، صلاة الجماعة، وصلاة الليل في جماعة يجوز لا مانع منها، ولا سيما أحيانا، وأما الاستمرار فلا يشرع فيها إلا في رمضان، أما الاستمرار في صلاة الليل جماعة لا يشرع فيها إلا في رمضان، وأما أحيانا فقد صلى رسول الله جماعة بهؤلاء النفر الذين احتجز منهم أو احتجر منهم بذلك الحصير، وهكذا صلى بابن مسعود وصلى بحذيفة وصلى بابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا ليلا، فعلى هذا النافلة يجوز صلاتها ليلا أحيانا ما فيه مانع، أما الاستمرار فلا يكون إلا في رمضان شهر كامل يستمر عليها ويشرع هذا، سواء كان التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، صلاة الليل الأخير التي في جوف الليل في الثلث الأخير ما فيه مانع بالنسبة لهذه النافلة في رمضان يستمر عليها، والأصل في النوافل أنها لا تصلى جماعة، هذا هو الأصل إلا ما جاء فيها الدليل كصلاة الليل بالنسبة لرمضان وفي غير رمضان أحيانا، وهكذا بعض أيضا الصلوات على من يقول بأنها نافلة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، والصحيح أن الكسوف واجبة والعيدين واجبة والاستسقاء مستحبة، وتصلى في جماعة، صلى في جماعة، وأما المداومة على غير ما ذكر في جماعة فهو بدعة، مداومة على النوافل يداوم الشخص على النوافل فهذه بدعة إلا ما جاء فيه الدليل. انظر لنا كلام شيخ الإسلام يا أخي، لنا عند عهد منه لنا فترة، صلاة النافلة في جماعة، فإنه ذكر تفصيلا جميلا يتعلق بصلاة النافلة في جماعة نحو هذا الذي ذكرنا، فمنها ما لا تصلى إلا جماعة كالاستسقاء والكسوف، هذا الأصل فيها، تراويح، قيام الليل في رمضان صلى جماعة، يجوز بالنسبة لقيام الليل في رمضان صلى فرادى ما فيه مانع في رمضان، لكن التراويح صلى جماعة كما هو معلوم، يجتمعون وجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه، قيام الليل يجوز في رمضان جماعة ويجوز أيضا كذلك فرادى ما فيه مانع، ومنها ما يجوز أن تصلى أحيانا، أحيانا تصلى جماعة، والاستمرار عليها بدعة، الاستمرار عليها بدعة، هذا تفصيل لشيخ الإسلام بنحوه رحمه الله تعالى بالنسبة لصلاة النافلة جماعة، وهذا الذي ظهر للحافظ الآن هنا، والله أعلم هذا الذي ظهر للحافظ قد يعارضه غيره ويرى أنه ما ظهر له، فالظاهر أن ذكر هذا البيت الباب إنما تفرد به المستملي وحده دون غيره، وقد يهم الشخص وقد خالف الجماعة الآخرين من رواة الكتاب ولم يذكروا هذا الباب. قال رحمه الله من نساخ الكتاب، نساخ الكتاب ولم يذكروا هذا الباب، قال الحافظ رحمه الله: ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة الذي هو تقييد حال، والحال تفيد التقييد، والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك. هذا جواب الحافظ رحمه الله، أن هذا الباب له معنى هنا، وأنه على حذف كلام وهو الحال المقيدة لهذا الباب، باب صلاة الليل جماعة، ولا يعترض بأنه سيأتي له موضع خاص به لماذا يذكر هنا. الذي سيأتي ذكره في ذلك الموضع المشار إليه إنما الكلام على حكمها وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو في البيت ونحو ذلك، هذا الذي سيأتي الكلام عليه. وأما هنا فالكلام على الجماعة فله مناسبة، ذكره هنا عن الباب له مناسبة فلا إشكال. قال قوله ويحتجره كذا الأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة، مثل الحجرة في رواية قشميهني بالزاي بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره. قول فتاب كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة اجتمعوا، ووقع عند الخطاب آبوا أي رجعوا. وفي رواية كشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء أي قاموا. قول فصلى وراءه كذا أورده مختصرا، وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرة، وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تاما، وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قول عن سالم أبي النضر كذا الأكثر الرواه عن موسى بن عقبة، وخالفهم ابن جريج عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد، أخرجه النسائي ورواية الجماعة أولى، وقد وافقه مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ، وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا، وفي ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور. طيب هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله فأجاب الحمد لله رب العالمين. صلاة التطوع في جماعة نوعان، أحدهما ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. الثاني ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما كان بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن سعود، كذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلا صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم، وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفردا. وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة، فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان، وليلة 27 من شهر رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون. ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، والله أعلم. هذا الذي أردناه. صلاة النافلة جماعة نوعان، النوع الأول ما يشرع فيه الجماعة كالكسوف والعيدين والاستسقاء على القول بأنها مستحبات، وصلاة التراويح هذه تشرع فيها الجماعة، ومنها ما لا يفعل أو ما لا تشرع فيه الجماعة الراتبة، ما لا تشرع فيه الجماعة الراتبة كهذه النوافل صلاة الضحى وقيام الليل في غير رمضان، وهكذا أيضا تحية المسجد أو النوافل المطلقة فهذه لا تشرع فيها الراتبة. فإن صلى شخص نافلة مطلقة جماعة فقد صلى رسول الله بعتبان، وصلى باليتيم وأنس أمه، وهكذا أيضا إذا صلى أحيانا في غير رمضان قيام الليل جماعة فقد صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالحاصل أن صلاة الليل أو صلاة النافلة منها ما يشرع فيه الجماعة ومنها ما لا يشرع فيه الجماعة إلا أحيانا. جزاك الله خير. هذا الذي أردنا مجموع الفتاوى، فهذه فائدة طيبة، وإنما جرنا إلى ذكرها هذا الحديث. فإن أناسا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، صلوا قيام الليل. مجموع الفتاوى 23 413. سجلوا هذا من أجل إذا احتجنا مرة ثانية نقرأ الكلام على النافلة جماعة، على طول يؤتى بالمجلد هذا ونستفيد، فإن العلم حياته مذاكرته والتكرار يثبت المعلومات. هذه فائدة مرت معنا قديمة وقرأناها ونستفدناها وبقيت عالقة في الذهن، وهكذا العلم معلومة بعد معلومة تجتمع عند الشخص ويستفيد. قال الحافظ رحمه الله: قوله من صنيعكم كذا للأكثر، وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد به صلاتهم فقط، بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم، حصب بعضهم الباب، محبة في الخير وإرادة الخير وحرص على الخير، حرصا على الخير. والله هذا ما هو سوء أدب منهم، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن يريدون رسول الله يخرج يصلي بهم كما صلى بهم في الليالي المتقدمة، يريدون حياء ليلهم بطاعة الله كما يحيون نهارهم بطاعة الله. فرضي الله تعالى عنهم، ما أشد محبتهم للخير وأعظم محبتهم للطاعة. وأما نحن فكسالى إلا من رحم الله، صلى الله العافية. قال رحمه الله: وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم، كما ذكر المؤلف، وهذا تعليل جيد واعتذار للصحابة جميل. حصبوا الباب لظنهم أنه نائم ليستيقظ ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وهو قد عرف وليس بنائم، بل هو مستيقظ، وإنما علل عدم خروجه بما ذكر. فلما علم بهم جعل يقعد وخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. فعلل بهذا في عدم الاستمرار على النافلة في المسجد، وأنهم يأتوا إلى المسجد ويصلوا هذه النافلة، فحثهم على أن يصلوا في بيوتهم إلا رمضان والتراويح، فإن الأمة أجمعت على هذا من عهد عمر رضي الله تعالى عنهم، وهم يصلون في المسجد إلى زمننا هذا، هم يحيون التراويح في المسجد، فالنوافل ليست بسواء. وقوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته بالنسبة للنوافل، هناك نوافل يستحب أو تستحب صلاتها في المسجد كالتراويح، فهذه نافلة يستحب أن تكون في المسجد وجماعة، وهكذا تحية المسجد لا تكون إلا في المسجد، لا تكون إلا في المسجد. لكن ما لم يأتي به شيء من ذلك فالأفضل أن يصلى في المسجد، هذا هو الأصل في النوافل. وما أتى فيه أنه يصلى في المسجد يصلى في البيت، الأفضل أن يصلى في البيت، وما جاء فيه أنه يصلى في المسجد صلى في المسجد، فكل يوضع في موضعه، فليست النوافل على حد سواء. فقوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نعم هذا هو الأصل الأصيل في النوافل، لكن هناك نوافل يستحب أن تصلى في المسجد، وهناك نوافل لا تكون إلا في المسجد فقط، تحية المسجد ما تكون في البيت، لا تكون إلا في المسجد، على القول بأنها نافلة، وقد سمعت أنها واجبة كما تقدم معنا أن تحية المسجد واجبة، لكن على قول الجمهور أنها نافلة، فهذه نافلة لا تصلى إلا في المسجد. وسيأتي هذا للحافظ رحمه الله يشير إليه، أي في تقسيم النوافل عند هذه الفقرة. قال رحمه الله: وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم، كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام، وزاد فيه: حتى خشيت أن يكتب عليكم. هذه علة أخرى، علتان في امتناع رسول الله من الاستمرار في الصلاة في المسجد، أو من الاستمرار بهم في صلاة الليل وهم يصلونها في المسجد وهو كان في حجرته عليه الصلاة والسلام. العلة الأولى أنها نافلة والنوافل الأحسن أن تصلى في البيت. والعلة الثانية خشية الفرض، فترك ذلك خشية الفرض على أمته، فلم يداوم عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة جماعة في غير رمضان بالنسبة لأمته، حتى هو في رمضان ما داوم عليها، وإنما صلى بعض الليالي. لكن قد أشار إلى العلة أنه يستحب أن تصلى في رمضان جماعة، أنه ما تركها إلا خشية الفرض. فلما جاء عمر وقد زالت العلة التي من أجلها ترك رسول الله، قرر عليهم ذلك وجمعهم، ورأى أنه خير لهم أنهم اجتمعوا في رمضان على هذه الصلاة. قال: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. صحيح، صلاة الليل شاقة إلا من رحم الله، لو كتب علينا صلاة الليل، والله يعلم أنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من رحمته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، أنه ترك بعض الأشياء خشية الفرض، ومنها الاستمرار في صلاة الليل جماعة، ومنها أيضا كذلك السواك، وأنه لم يفرضه عليهم عند كل صلاة خشية المشقة، فلم يفرض السواك، فإنه قد لا يتوفر السواك ويشق على الناس الشراء إلى آخر ذلك، فلم يفرضه عليهم. وكم من أمور تركها خشية على أصحابه أن يحصل لهم شمل العنة، الوصال أيضا، واصل عليه الصلاة والسلام وترك الوصال أيضا في بعض الأحيان، وأشار إلى أنهم ليسوا مثله، فلا يفعلوا ما يفعل في بعض الأمور، فإنهم لا يطيقونها كما يطيقه أو كما يطيقها، فإن الله سبحانه أعطاه ما أعطاه من القوة التي يستعين بها على الطاعة، ونحن لسنا كرسول الله بالنسبة لبعض الأمور، فلذلك اختصه الله بخصائص دون غيره. قال: وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله. قال قوله، هذا الذي أردناه، قال قوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ظاهره أنه يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، محمول على ما لا يشرع فيه التجميع. أما ما يشرع فيه التجميع فإنه يصلى في المسجد، وتشرع الصلاة أو يشرع أن يصلى في المسجد جماعة، بل يستحب أن يصلى في المسجد من النوافل، وسيشير إلى بعضها. وقد أشرنا قبل التراويح والكسوف، فإنها نافلة عند جماعة من أهل العلم، عند الجمهور صلى في المسجد، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، وما لا يخص وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، فهذا الأفضل أن يصلى في البيت لأنه لا يخص المسجد. وأما ركعتا التحية فتصلى في المسجد ولا تصلى إلا فيه. قال: وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية. كذا قال بعض أئمتنا، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، كالنوافل هذه التي يصليها الشخص، البعدية والقبلية، فهذه تشرع في البيت وفي المسجد، فالأحسن أن تصلى في البيت. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت. وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض النذور، بعارض كالنذور، هل يدخل ما أوجبه الشخص على نفسه كالنذر أنه يصلي لله 4 ركعات أو يصلي لله 2 ركعة، فهل يدخل في هذا ويجب عليه أن يصليها في المسجد، أم أنه يصليها حيث شاء ما لم يقيدها بالمسجد، ما لم يقيدها بالمسجد، فإن قيدها في المسجد فهي فريضة عليه وتجب في المسجد، وإن أطلق أنه صلي لله 2 ركعة فلا يلزمه أن يصلي في المسجد، فيصلي في أي مكان، صلي في أي مكان، ويكون قد أتى والمقصود بالمكتوبة المكتوبة المعلومة غير هذه العارضة. فأما هذه فهي عارضات، وأما المكتوبة فهي 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي المقصودة بالحديث إلا المكتوبة. وأما المندورة فهي مكتوبة عليه بخصوصه، وهو الذي أوجبها على نفسه، فلا تدخل في المعنى المذكور وأنه صلى في المسجد، بل إذا أطلق صلىها حيث شاء، وإذا قيد صلىها في المكان المقيد. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمندورة؟ فيه نظر، والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمندورة. والمراد بالمرء جنس الرجال، صلاة المرء في بيته حتى لا يقال خرجت المرأة هنا، المرأة غير مقصودة، أصل المقصود هو جنس الرجال، المرأة ما هي داخلة حتى نقول خرجت بالاستثناء هنا، أو يراد الاستثناء هنا النساء لا تمنع كما سيأتي، فهي غير داخلة أصلا. صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهي أفضل له أن تكون في المسجد، بل واجب أن تكون في المسجد المكتوبة. وأما النافلة فالأفضل أن تصلى في بيته، ويخرج من ذلك المرأة على هذا الذي سيأتي الحافظ مرتضى، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، قالوا يخرج من هذا المرأة، فإن أفضل صلاتها في بيتها مطلقا النافلة وغير النافلة، فقوله إلا المكتوبة فالمقصود هنا الرجل، وأما المرأة فالأفضل في حقها بالنسبة للمكتوبة البيت، فصلاتها مطلقا الأفضل أن تكون في بيتها. وسيأتي كلام الحافظ. قال والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يراد استثناء النساء لثبوت قوله تعالى، لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. فإذن الاستثناء هو في حق الرجال إلا المكتوبة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فالمكتوبة أيضا أفضل لها في بيتها، ومع ذلك لا نمنعهن إذا أردنا الخروج وأمنت عليهن الفتنة. قال لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء، وليتبرك البيت بذلك، وليتبرك البيت بذلك لتحصل البركة فيه، لتحصل البركة في البيت، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، تنزل البركة والرحمة في بيوت المسلمين بصلاتهم والاعتناء بصلاتهم في بيوتهم. وأما البيت الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه فهو مأوى الشياطين، لذلك حث رسول الله على قراءة البقرة في البيوت، فإنها مطرد للسحرة والبطلة، مطرد لهم. وهكذا الصلاة أيضا، فإذا عمر البيت بالصلاة وبالطاعة والقراءة وغير ذلك من شؤون الدين فإنه لا مجال للشيطان، لذلك حتى رسول الله عند الدخول على البسملة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يدرك الشيطان المبيت ويدرك العشاء ويتمتع مع أصحابه بالمأكولات والمطعومات وبالنوم أيضا في بيوتهم. فلما غفل عن هذا الجانب هو جانب ذكر الله سبحانه وتعالى حصل في البيوت ما حصل من الخلل، وعشعشت في بيوت كثير من الناس الشياطين واستحوذت عليها وربما فردت أهلها، وكثير من الناس ربما خرجوا من بيوتهم أو بعض الناس خرجوا من بيوتهم قالوا فيها شياطين، شياطين لأنكم ما تذكروا الله سبحانه وتعالى، أو قليل ذكر الله عندكم، والمعاصي هي الأكثر من التلفزة والأغاني ومع غير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، سيطرت عليكم الشياطين وسيطرت على بيوتكم، وكثير منكم ممسوس يذهب يعال يمين وشمال، ممسوس مبتلى بالمس ومبتلى بالصرع، كل ذلك لأنكم خلت أجوافكم وخلت ألسنتكم من ذكر الله ومن اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى، وصرتم تذكرون المزمار والشيطان وتتراقصون وتتمايلون وتفعلون ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حصل لكم ما حصل، والجزاء من جنس العمل، ومن ترك الخير فإنه يستعيد بالشر، هذه قاعدة، الذي يترك الخير فإنه العياذ بالله سيستعاض بالبلاء هذا ويميل إلى هذا الشر، كما في قوله سبحانه وتعالى في ذكر الشيطان وذكر بني إسرائيل وما كانوا عليه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا العوض، نبذوا الكتاب تركوا الخير واتبعوا ما تتلو الشياطين، وأنتم تركتم الخير واتبعتم مزمار الشيطان واتبعتم المعاصي. ما في إلا هذا، ما في ثالث أبدا. إن تركت هذا فإنك ستبتلى بالشر، إن تركت الخير ستبتلى بالشر والعياذ بالله. هذا هو الذي يدل عليه كلام الله سبحانه وتعالى: تركوا نبذوا الكتاب وكذبوا الرسل واستعاضوا. بأي شيء استعاضوا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. صلى الله العافية والسلام. قال رحمه الله: يراد استثناء النساء، فلا يراد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن مساجد الله، لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن. كل ما تحفظت المرأة وجلست في البيت هذا والله أفضل لها أستر لها. وأما صلاة العيد فينبغي أن تخرج، أما صلاة العيد فينبغي أن تخرج من بيتها، والخير لها هو في الحضور وتشهد الخير مع الناس. هذا هو الخير لهذه صلاة العيد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اختلف الناس في الواجب هل هو واجب أو مستحب خروجها، تقدمت المسألة. لكن هذا بيوتها خير لها في الصلوات المكتوبة غير صلاة العيد. وأما صلاة العيد إن أمنت عليها الفتنة فخروجها خير لها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفاء وأبعد عن الرياء، ولتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة ينفر منه الشيطان. وعلى هذا النووي حصل له ما حصل في مسألة التبرك من الزلل والخطل فيها، لكن هذا المعنى الصحيح هنا، يحصل البركة في البيت وتنزل البركة في البيت بتلاوة القرآن والصلاة فيه. والأحاديث كثيرة في فضل الصلاة في البيوت. وعلى هذا يمكن أن يخرج أو أن يخرج، أن يخرج بقوله في بيته أن يخرج، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء، فهو ما هو خير له. صلاة المرء في بيته لا في بيت غيره فهي الأفضل وهي الخير له، وأما بيت غيره فيخرج منه. وهذا هو، أما أنه خير لا لا، إن صلى فيه لا بأس، إن صلى في بيت غيره ما فيه مانع. فقد صلى رسول الله في بيت عتبان وبيت أم سلمة بيت أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما فيه مانع. لكن لا يدخل في الحديث هذا أن الخيرية أيضا تنال في بيت الغير، لا، الخيرية تنال في بيتك أنت، يحصل لك هذه الخيرية. وقد يقول الشخص: هذا خرج مخرج الغالب، فالصلاة في البيت عموما أفضل بالنسبة للنوافل، وأما الفرائض فلا تصلى إلا في المساجد، لا تصلى إلا في المساجد. فيكون هذا القيد في بيته خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، وما خرج مخرج الغالب فمفهومه معطل ليس له مفهوم. فلا يقال هذا خاص في بيت غيره، إذن في بيته وبيت غيره ما له دخل في هذا الحديث. فلا مانع أن يحمل على البيت عموما وأن الصلاة فيه أفضل، أعني النافلة، بيتك أو بيت غيرك صليت فيه فالنافلة أفضل. فإذا أدركت صلاة النافلة في بيت غيرك صليت وهذا أفضل لك، ثم تخرج إلى المسجد وإن شاء الله تنال هذا الأجر. ويكون هذا القيد خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال رحمه الله: وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. إلى هنا أرجع الوقت أخر.